وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأبائي وأمهاتي وأهلي وأحبابي في الله، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الليلة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبابي، ما زلت أؤصل معكم أن هناك مؤامرة كبيرة جدا جدا جدا على أمة الإسلام. هذه المؤامرة يحيك خيوطها كثير من أعداء هذه الأمة، وبنحاول بفضل الله تبارك وتعالى على مدار هذه الحلقات الفائتة إن احنا نحاول نقف على الرؤوس الأصلية أو الخطوط العريضة داخل هذه المؤامرة علشان نضع لها الحلول، علشان نقدر إن احنا بالفعل نكون في صراع مع الشهوات، وتكون بإذن الله تبارك وتعالى الجولة اللي جاية بإذن الله تبارك وتعالى لأمة الإسلام. احنا على مدار الحلقتين الثلاثة اللي فاتوا وضعنا السياج العامة والأمور العامة اللي وضعها الشرع حتى يحمي هذه الأمة من الوقوع في هذه الشهوات، وذكرنا كثير من الأمور اللي وضعها الشرع، وبعد كده تكلمنا عن بعض الأمور كالحجاب مثلا، وإزاي الإنسان اللي بيقع في الشهوة إزاي يقدر إن هو بالفعل يقوم منها، وإذا كان إن هو اتغلب في هذه الجولة من الشيطان أو مع الشهوة إزاي يقدر بفضل الله إن هو يقوم للمرة الثانية والثالثة والرابعة، ويكون قادر بإذن الله تبارك وتعالى إن هو يتغلب على هذه الشهوات. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم على أصل أصيل من الأصول المهمة جدا اللي من خلالها وقع كثير جدا جدا جدا من شبابنا وكثير جدا جدا جدا من أخواتنا داخل الشهوات. رقية الشيطان، الغناء. بسمع كتير جدا من الناس يقولوا انتوا دايما كده بتعقدونا في حياتنا، دايما كده بتتكلموا كل حاجة عندكم حرام، ناقص تقولولنا ان الغناء حرام، ناقص تقولولنا ان الفن الجميل حرام، ناقص تقولولنا ان الموسيقى حرام، الى اخر هذه الامور، مع ان احنا دايما واخدين على ان الموسيقى دايما بتريح الاعصاب وبتهدي الانسان وغير ذلك، انتوا دايما بتيجوا كده يا ملتحين بتقولولنا الحاجات دي كلها حرام، ناقص تقولولنا ان الغناء حرام. وهو الغناء حرام؟ وده النهاردة السؤال أنا عايز أطرحه عليكم كلكم، يعني أنا عايز أطرح النهاردة السؤال، هل بالفعل الغناء حرام؟ تعالوا النهاردة أحبابي علشان نقف مع أنفسنا وقفة متجردة لله سبحانه وتعالى، علشان نعرف قد إيه بالفعل أن هذا الغناء هو قرآن الشيطان. وأنا النهاردة لن أتكلم بكلمة حرام أبدا أبدا من عند نفسي، ولكن أنا هطرح المسألة كلها على كل أهلي وأحبابي علشان نعرف بالفعل هو حلال ولا حرام، في وقت طبعا يعني إذا حبينا نحن نعبر عنه فكلنا هنقول العالم يغني، رنات التليفون غناء، ماشي في الشوارع الموتوسيكلات أو العربيات أو غير ذلك الغناء ما شاء الله لا قوة بالله حاجة يعني لا يستطيع. النهاردة برنامج الفاصل بين البرنامج والبرنامج غناء، كل حاجة في حياتنا النهاردة أصبحت غناء، حتى لعب الأطفال، حتى لعب الأطفال أصبحت النهاردة تحمل أغاني لكثير من المغنيين أو المغنيات والعياذ بالله اللي هم سبحان الله لا يعرفوا إلا بالفساد والإفساد ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا النهاردة أحبابي زي ما قلت لكم مش هتكلم أبدا بكلمة حرام، ولكن النهاردة كلام من البداية موجه لطائفتين، الطائفة الأولانية الطائفة اللي هي بتسمع أغاني، نحاول نقف مع بعض ازاي يا ترى النهاردة نقدر ان احنا نتغلب على الاغاني ونعرف الاضرار المترتبة على قلبي وفي دنيتي وفي اخرتي من خلال الاغاني. الامر الثاني وده طبعا مع القاعدة الرئيسية اللي بتشاهد قناة الرحمة، القاعدة الرئيسية اللي هي متعلقة بابائنا وامهاتنا وكثير من شبابنا بفضل الله اللي دلوقتي في اجازات اللي هم بفضل الله خدوا خطوة بفضل الله على طريق الالتزام والاغاني دي بطلوها من زمان. وممكن بعضهم يقول احنا مش في حاجه دلوقتي ان انت تكلمنا عن الاغاني، ولكن اقول لا ده احنا في حاجه وحاجه ماسه جدا ان احنا نتكلم عن اغاني، وبخاصه ان ده منكر عام منتشر ولابد ان احنا كلنا ان تكون دعاء الى الله سبحانه وتعالى نحاول ننهي الناس عن الغناء. ودايما باكد واقول يا شبابنا يا شبابنا يا بناتنا، اي مشكله واي فتنه ظهرت وعمت ما ينفعش ابدا ان الكلام فيها يكون كلام تقليدي، بل ينبغي علينا دايما ان احنا نفتح باب حوار بيننا وبين اللي بيسمع اغاني علشان نقدر نقنعه. ودايما شبابنا بحكم الخلطة الطويلة جدا جدا جدا بين شبابنا اللي بيبقى دايما مندفع لحب الخير والحب الطاعة، دايما بيقف حاجز منيع بين دخول الناس اصلا لدين الله عز وجل، يجي يتكلم على الاغاني ينفر الناس اصلا عن القرآن ويخليهم يتمسكوا اكتر بالاغاني. فانا النهاردة كلامي متوجه للي بيسمع اغاني، نحاول نفتح بيني احاول افتح بيني وبينه حوار النهاردة. النقطة التانية ليك انت كملتزم وليك انت كملتزمة، ازاي النهاردة تحاول تقنع اللي قدامك ان الغناء ده شيء بعيد تماما عن الشرح. النهاردة لو حبينا نقسم الأغاني، أي أغنية قدامنا النهاردة ممكن تتقسم لثلاث أربع أجزاء، الجزء الأول كلماتها، الجزء الثاني الموسيقى والألحان اللي فيها، الجزء الثالث المؤدي سواء كان مغني أو مغنية، الجزء الرابع الفتنة المتعلقة بهذه الأغنية. تعالوا كده سريعا نبدأ نحاول نقنع الناس إزاي يا جماعة إن هذا الغناء محرم، ولن أتكلم النهاردة إلا بآية أو حديث أو بكثير من المذاهب أقوال المذاهب، حتى أبين للناس إن المسألة أصلا دي مفصولة أصلا عند علمائنا، مفصولة أصلا بإجماع المسلمين قرن عن قرن وبلد عن بلد، المسألة مفصولة. ولكن طبعا احنا قلينا في العلم شوية، ابتعدنا عن العلماء شوية، ابتعدنا عن الشرع شوية، فبدأ يطلع ناس يقولولنا الكلام ده حلال وما فيش اي مشكلة ولا بأس ابدا بالغناء وغير ذلك. النهاردة احنا نفتح حوار للجميع، وزي ما فتحنا حوار قبل ذلك في الحجاب، وان شاء الله انا اعدكم باذن الله لكتير من الاتصالات اللي جات عليا في مساله الحجاب، عايزين الحلقه تتكرر مره واثنين، والحلقه تكمل باذن الله، هنكمل الحلقه ان شاء الله تبارك وتعالى. لكن طبعا انقطعنا بسبب ظروف العمره، هنكمل باذن الله تبارك وتعالى، ولكن باذن الله بعد ما نفتح هذا الحوار مع واحد بيسمع غناء. اول حاجه عندنا النهارده نقف مع الكلمات، يقولوا ايه المشكله في الكلمات؟ النبي على فكره كان بيقول الشعر صلى الله عليه وسلم، هو مش النبي صلى الله عليه وسلم كان نفسه بيتكلم بالشعر ويقول أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا إن كل شيء ما خلا الله فهو باطله؟ هو مش النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبعه جرحت كان بيتكلم بالشعر ويقول هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ هو مش النبي صلى الله عليه وسلم وضع منبر كبير لحسان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث طبعا في الصحيح وعند الترمذي، وأنا هاخذ لفظ الترمذي من حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا يقوم عليه حسان يلقي الشعر ينافح به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي كان بيقر ويقول يا حسان إن روح القدس يؤيدك أو ينافح ما دمت تنافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مش النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول أشعار والصحابة كانوا بيقولوا أشعار؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما كان بيحفر الخندق مع الصحابة يوم غزوة الخندق مش كان بيقول كما ثبت في الصحيحين الصحابة كانوا بيتكلموا بين إيدين النبي بالشعر ويقولوا اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. أيوة جميل جميل، أيوة بالفعل النبي كان بيتكلم بكل هذه الأشعار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقال بين يدي الشعر أيضا كما ثبت عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء دخل وبين إيديه عبد الله بن رواحة وكان يتكلم بالشعر، فأنكر عليه عمر وقال يا عبد الله أتقول الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقوله في الحرم أيضا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر دعه يا عمر فإن قوله أشد على المشركين من النبل. يعني قول عبد الله بن رواحة بالشعر أثناء دخوله بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم وهجاؤه للمشركين أشد على المشركين من وقع النبال في صدورهم. سبحان الله قد إيه الشعر كانت له مكانة في صدر الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الشريد عن أبيه قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على حمار فقال النبي صلى الله عليه وسلم لي هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ قلت ولا يا رسول الله. قال فأنشدني. قال فأنشدته 100 بيت 100 بيت. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم هي أي أكمل قل كمان. فأنشدته 100 أخرى. فقال النبي سبحان الله كاد أن يسلم في شعره. النبي هو بيقول الشعر والصحابة هم بيقول الشعر، بل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعر كان بيقال، داخل الحرم الشعر كان بيقال. ليه انت النهاردة جاي بتقول ان الغنى حرام؟ انا النهاردة مش بقول الغنى حرام، احنا عايزين نضبط مفاهيمنا. انا النهاردة عايز اقول الشعر اللي بيتقال حلال ولا حرام كجزء اول من الغناء، كجزء اول من الغناء. يا ترى الشعر ده الشعر اللي انت بتقوله ده حاجة ممتازة جدا ورائعة جدا، وياريت تكون كل اشعارنا النهاردة بهذه الصورة اللي كان النبي بيتكلم بها وكان الصحابة رضوان الله عليهم بيتكلموا بها، والاشعار اللي كانت موجودة عند السلف. زي ما في واحد من العامة دخل على الامام احمد في مجلس من المجالس وقال له يا امام ما تقول في قول القائل اذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ قال فترك الإمام المجلس ودخل إلى بيته ووضع رأسه بين يديه وقال إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. ما أجمل هذه الأشعار، إيه المشكلة إن الأشعار تكون بهذه الصورة الطيبة الجميلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في شعر أمية بن أبي صلت كاد أن يسلم في شعره، الإمام النووي رحمه الله كان بيقول لأن غالب شعر أمية بن أبي صلت كان يتكلم عن الله ويتكلم عن الوحدانية وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. هو ده الشعر اللي النبي بالفعل كان بيستمعه، الشعر اللي كان فيه حث على الجهاد، حث على الطاعة في سبيل الله، حث على أخذ القلوب إلى الآخرة. ما شاء الله إن يكون الشعر ده هو ده الشعر الموجود في زماننا، والشعر ده أنا متفق معك إن هو ده حلال 100%. ولكن أنا هسألك بالله، أنا هسألك بالله وأسألك برضو بالله، هل كلمات الأغاني النهاردة نقدر نسويها بالشعر اللي كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين يقدر يقول الكلام ده؟ في يوم من الأيام دخلت على محل من المحلات كنت بشتري بعض الحاجات، وسبحان الله دخلت فلقيت البائع يعني أخ معرفة وأعرفه وكده، واقف مع واحد عرفت من خلال الكلام إن الإنسان ده صاحب دي جي، عنده دي جي كبير وبيستخدمه في الأفراح والكلام ده. فقال أهو شيخ أهو جه نسأله الأغاني حلال وحرام؟ فاول ما اتكلمت فبدات اقول يعني بسم الله الرحمن الرحيم، قال لي اه انت وقعنا في واحد ده متعصب متذمت وهيقعد يقول لنا الكلام ده حرام وما ينفعش وبدعه ومنكر من الدين. قلت له انت صاحب دي جي؟ قال لي اه. قلت له ما شاء الله، انا كنت بدور على واحد صاحب دي جي. قال لي ليه؟ قلت له انا عندي فرح وعايز دي جي. قال لي بس الدي جي بتاعنا انت عارف بقى كلمات بقى خديني في حضنك وحبيني وبحبك وعيني في عينك وايديا في ايديكي والكلام ده، انت شيخ؟ قلت له انا بدور على حاجه زي كده. فقال لي انت بتتكلم جد؟ واحد بدقنه بيدور على حاجه فيها بحبك وبتحبيني وموسيقى والكلام ده؟ قلت له اه. فقال لي الكلمات دي هتنفعك؟ قلت له تنفعني. مش هي حلال عندك؟ قلت له هي حلال عندنا كمان. قال لي خلاص المكان فين؟ قلت له نتفق على الفلوس دلوقتي ونتفق على المكان. هتاخد كام؟ قال لي هاخد المبلغ الفلاني. قلت له خلاص يلا بينا ان شاء الله والموعد بكره باذن الله. قال لي فين؟ قلت له في مسجد كذا، هنروح ان شاء الله هاجي معاك اخد الدي جي ونحطه في قلب المسجد وتشغل الاغاني بتاعك. قال لي انت عايز ربنا يكسب فيا؟ قلت له ليه؟ قال له هي الكلمات دي قابل بها ربنا ازاي؟ قلت له سبحان الله، طب ما انت دلوقتي كنت بتقول ان هي حلال. هو ده اللي انا عايز اعمله، هو ده اللي انا عايز اوصل له، ان احنا نفتح اسلوب حوار بيننا وبين الاخر علشان اقدر اوصله اللي عندي. فالنهارده لما قلت له انا عايزك تشغله في المسجد قال لي لا ما ينفعش حرام. قلت له اما انت كنت من شويه بتقول لي حلال، ليه دلوقتي قلت حرام؟ هو ده الامر، عايزين نفتح لغه حوار. الكلمات اللي عندنا في الاغاني لو عندنا كلمات ما شاء الله بتحث على الاخره، كلمات ما شاء الله بتذكر بالله، كلمات بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، ما اجمل ان احنا بالفعل نعيش مع هذه الكلمات. ولكن بالله عليك انا عايزك النهارده تجيب لي اغنيه واحده كلماتها ترضي ربنا تبارك وتعالى، كلمة واحدة، أغنية واحدة كلماتها بترضي ربنا تبارك وتعالى. كل هذه الكلمات والعياذ بالله بين قسم بغير الله، وحية حبي وحبك وغير ذلك، هذا قسم بغير الله تبارك وتعالى، أو احتجاج عن الشرع واحتجاج على القدر أو غير ذلك، بما فيها من التغزل والعياذ بالله والكلام الفاحش اللي نهى عنه الشرع. وشوف سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذه الكلمات. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر في يوم من الأيام وهو في سفر على رجل ينشد شعر، والحديث الصحيح واللفظ عند أبي داود، مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل ينشد شعر، في رواية من الروايات أنه كان يتغزل بامرأة زي ما النهاردة بيقول حضني حضنك وخديني ومش عارف الكلام اللي احنا بنسمعه ده. فسبحان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا الشيطان أمسكوا الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم سماه شيطان، النبي سماه شيطان، والعلماء أجمعوا إذا كان الكلام بهذه الصورة سبحان الله هو ده قرآن الشيطان، هي دي رقية الشيطان، هي دي رقية الشيطان اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ الشيطان. وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال في شأن بقى كتير من شبابنا اللي حفظ ألبوم واثنين وثلاثة وعشرة ومية، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا أي صديدا وغير ذلك أفضل من أن يمتلئ شعرا. يا ترى النهاردة هتقول ايه؟ والنهاردة شبابنا اللي راكب في العربيات ومعاه اغاني وصخب وطبل وهيصة وهالليلة، يا ترى انت لما تسمع الحديث اللي ممكن بعضنا هيسمعه الاول مرة، حديث حسنه العلامة الالباني في صحيح الجامع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلا رجل في مسير بشعر الا ردفه شيطان. سبحان الله، شبابنا النهاردة اللي مخليين الاغاني على اعلى حاجة في التسجيل، ما خلا رجل في مسير بشعر إلا ردفه شيطان، وما خلا رجل بقرآن أو ذكر إلا ردفه ملك. كان وراك شيطان إذا كنت بتسمع أغاني، كان وراك ما شاء الله ملك بيحميك ويأيدك ويصونك وينزل على قلبك السكينة والطمأنينة والراحة وهدوء الأعصاب. ما شاء الله لو بتسمع قرآن ما شاء الله، يبقى أنت النهاردة عايز تساوي بين كلمات النهاردة وبين كلمات الشعر اللي كانت بتقال في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. خلينا من البداية زي ما اتفقنا منصفين، أنا مش هقول حلال، ولكن أنا هسألك وهسألك بالله عليك، بالله عليك كلمات النهاردة تتساوى مع كلمات زمان؟ كلمات النهاردة تتساوى مع كلمات الزمان الجميل اللي كان في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي كلها حث على طاعة الله عز وجل، اللي كلها ذكر فضل ومنة الله تبارك وتعالى على المؤمنين. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا. يا الله، إزاي يا جماعة نسوي هذه الكلمات مع الكلمات اللي كانت بتقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وانتم بتعلموا علم اليقين إن كل الكلمات دي يعني سبحان الله اللي موجودة في أغاني النهاردة كلمات كلها محرمة. يعني أنا النهاردة كلمت أخ من أخواننا قلت له أنا عايز كل الأغاني اللي موجودة الآن على الساحة، فقال لي أجيبها إزاي وأنت هتسمعها؟ قلت له حاول تشوفها مكتوبة. بالفعل دخلنا على بعض مواقع الإنترنت ونزلنا مثلا 30-40 أغنية. والله العظيم إخواني وأخواتي أنا النهاردة جبت أغنية مع الأغنية الأولانية، أطلع الكلمات ألاقي 20-30 خطأ يناقض الشرع تماما، يناقض الشرع تماما. ما شاء الله، ده بيمجد أصحاب العيون الجريئة اللي بتبص لدي وبتبص لده، وده بيدعو ان دي تلتف ايديها بايدين العاشق والعياذ بالله، وده مصور فيديو كليب بيحتضن حبيبته، وده مش عارف ايه. ايه سبحان الله، ازاي يا جماعة نسوي بين الكلمات دي والكلمات دي؟ يبقى من البداية نتفق، انت متفق معايا ان كلمات النهاردة تتساوى مع كلمات زمان؟ انا متأكد انت هتقول لا. طب اذا كانت كلمات النهارده لا تتساوى تماما مع كلمات زمان، نقدر نقول على كلمات النهارده حلال ولا حرام؟ نقدر نقول عليها تقرب من ربنا ولا لا؟ محمد بن حنيفيه لما جاءه رجل وساله عن الغناء قال سبحان الله، بدا ابن محمد الحنفيه يفتح برضه مع حوار، وانا برضه عايزك انت اللي تتكلم زي ما الرجل تكلم. محمد بن حنيفيه بيقول له ارايت لو ان القيامه قد قامت وجعل الله تبارك وتعالى الحق عن يمينه والباطل عن شماله، يا ترى كلمات الغناء تكون على يمين الرحمن أم على شمال الرحمن؟ هتكون على اليمين مع الحق ولا الشمال مع الباطل؟ قال مع الباطل في الشمال. قال اذهب فقد أفتيت نفسك. أنا النهاردة هطرح عليك السؤال، يا ترى كلمات النهاردة حق ولا باطل؟ كلمات النهاردة تدعو للطاعة ولا تدعو للمعصية؟ كلمات النهاردة تثير الشهوات ولا تجعل هذه الشهوات شهوات كامنة؟ أنت اللي تجاوب، وأنا متيقن أنت هتتفق معايا أن كلمات النهاردة يقينا بتبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، لا تقرب من الله تبارك وتعالى أبدا، لأنها كلها كلمات تحث والعياذ بالله على الفواحش. أنا وأنا في كلية لغة عربية كنا دايما بندرس في قسم الأدب، في قسم الأدب الغزل، وكان من ضمن أنواع الغزل الغزل الفاحش. الغزل الفاحش أنا بقول النهاردة إحنا الغزل بتاعنا اللي موجود في أغانينا فكتير جدا جدا جدا جدا الغزل اللي كان موجود عند العرب، الغزل اللي كان موجود عند العرب. أنا موقن إن لو كان شاعر في زمان العرب، في زمان العرب في الجاهلية قبل الإسلام، تغنى بحسن واحدة زي ما النهاردة بيتغنى وبيقول أحضان والكلام ده، أنا متيقن والله العظيم إن كان أبوها تقرب إلى هبل برقبته. يعني ده أمر عجيب. إحنا الغزل بتاعنا النهاردة في أغانينا للأسف فكثير جدا من الغزل اللي كان موجود في زمان الجاهلية قبل الإسلام أصلا. بقى معقول النهاردة نرجع تاني لزمن الجاهلية؟ أنا عايز أسألك، يا ترى الشعر النهاردة يتساوى مع شعر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا ممكن أنت تقول لا. طب تعالى نخش بسرعة كده بسرعة على الجزء الثاني على طول من الغناء، بعد ما اتفقت معايا إن الجزء الأول النهاردة حرام ما يقربش من ربنا سبحانه وتعالى بل يبعد من الله تبارك وتعالى. تعالى نخش على الجزء الثاني. الجزء الثاني عندنا النهاردة المعازف والموسيقى. قول لي بقى المعازف والموسيقى حرام؟ أنا قلت لك مش هقول حرام، ولكن هطرح السؤال عليك وسمعك بعض كده الاحاديث اللي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان برضو اسيب لك الاجابه، انت اللي هتحكم وانت اللي هتحكمي عشان تقولي المعازف النهارده حلال ولا حرام. الحديث الاول في صحيح البخاري من حديث ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن في امتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن في امتي اقوام يستحلون يعني في اشياء حرام هم يستحلوها، يكونن في امتي اقوام يستحلون الحرة اي الفروج، يستحلوا الزنا، يستحلون الحرى والحرير والخمرة والربعة والمعازف. كل هذه أمور محرمة. النبي قال هيجي على الناس زمان هيستحلوا هذه الأمور، يعني هيفعلوها كما قال ابن بطال وابن حجر وغيرهما من شراح صحيح البخاري، قالوا أن هيأتي على الناس أوقات من كثرة ما هم يستخدموا المعازف خلاص بيقنوا أنها صحيحة، زي النهاردة ما كتير من الناس تعاملت بالربا ومن كثر انتشار الربا ظنوا أن هي حلال، وتيجي بعد كده لما كانت تقول الربا حرام يقولك اقنعني. فهو ده كلام النبي. بل شوف بقى، خلوا بالكم معايا من الوصف الدقيق لكلام النبي لحال الأمة الآن واستخدامها للمعازف. والحديث رواه الترمذي والحديث رواية البخاري أيضا ولكن من رواية ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشربن أقوام من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. خد بالك خد بالك قاعدين تحت في الكراسي بيشربوا الخمور والمخدرات وغير ذلك زي هو المعروف المشهور في كتير جدا من الفنادق الكبرى اللي بيكون فيها أفراح وغير ذلك أو في الأماكن اللي بتبقى موجودة طبعا في الأماكن اللي هي البلدي أو الشعبية تحت بيشربوا مخدرات. بص كده قال السلام ويضرب فوق رؤوسهم المسارح ويضرب فوق رؤوسهم بالمعازف والقينات المغنيات يخسف الله تبارك وتعالى بهم الأرض. سبحانك يا رب سبحانك يا رب. ايه الوصف العجيب ده من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الخسف قارن النبي صلى الله عليه وسلم مع انتشار المعازف. بل عند الترمذي وأحمد من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن في أمتي خسف ومسخ وقذف. الكلام ده لو الصحابة سمعوه بيفزعوا. فقام الصحابة قالوا يا رسول الله ومتى هذا انت الكلام ده في أمتك انت يا رسول الله أف أمتي؟ قال ومتى هذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت المعازف. ظهرت كمان ظهرتش ظهرت بصورة كبيرة. إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان أي المغنيات وشربت الخمور وشربت الخمور. وسبحان الله دايما النبي بيقرن بين الخمر وبين الموسيقى. ليه؟ هنعرف دلوقتي. وروى أبو داود وأحمد أن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم علي اللي حرم على رسول الله وحرم على أمة رسول الله هو الله سبحانه وتعالى. إن الله حرم علي كل مسكر كل مسكر إن الله حرم علي كل مسكر والخمر والكوبة والكوبة وكل مسكر حرام. قال أهل العلم كالخطابي وغيره والكوبة إنما تفسر بالطبل الطبلة والكوبة إنما تفسر بالطبل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم في مستدركه بإسناد حسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه انطلقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم فلما حمله النبي صلى الله عليه وسلم رق قلبه ودمعت عينه فقلنا يا رسول الله أتبكي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لم أنهى عن البكاء أما إني لم أنهى على البكاء. البكاء إذا كانش فيه عويل وصياح وصراخ أنا لم أنهى عن هذا وإنما نهيت عن صوتين. خدوا بالكم يا جماعة إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين أحمقين فاجرين. صوت اسمع صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان. فرح الولد نجح خطوبة وغير ذلك. صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان وصوت عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. كلا الأمرين سماه النبي صلى الله عليه وسلم هنا مزامير شيطان وهنا سماها رن الشيطان. وله وهذا الحديث له شاهد يرفعه إلى درجة الحسن أيضا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باقي الحديث الذي ذكرته. إذن صوتين أحمقين فاجرين ومعهم ملعونان في الدنيا والآخرة ألا وهو هذه النغمات الموسيقى اللي تكون موجودة. سبحان الله تكون موجودة قد إيه الفطر انتكست إن إحنا النهاردة بعد ما نسمع الكلام ده ونقول صوتان ملعونان أحمقين فاجرين ونقول أصل هي بتهدي الأعصاب. ده كلام باطل ده كلام باطل. يا ترى أنا أسألك بالله وأسألك بالله كل الكلام ده من النبي ما تصدقش بعد كده إن الموسيقى والمعازف حرام؟ خلاص أنا سلمت معاك. ولكن كل الكلام اللي أنت قلته ده كلام من السنة وأنا بيني وبينك كده مش هقتنع اللي بالقرآن. أولا إن الكلمة دي غلط. الكلمة اللي أنت قلتها دي غلط ما ينفعش تقولها مش مقتنع بالسنة. السنة دي وحي زي ما القرآن وحي. كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة أي وحي من عند الله كما ينزل عليه بالقرآن. ولكن أنا همشي معاك وهقول لك أنت بتقول لي أنا عايز دليل من القرآن على كده. أنا معايا أدلة كتير جدا جدا جدا من القرآن تثبت بالفعل إن الغناء ده محرم. هل ده الدليل؟ هذا الدليل. أقول لك قال الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. تقول لي هتقول لي بقى الأثر بتاع ابن مسعود إنه كان بيقسم إن لهو الحديث هو الغناء. هقول لك كما روى الحاكم في المستدرك والبيهقي وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي بإسناد صحيح من طريق أبي الصهباء أنه قال سألت ابن مسعود عن قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله قال أقسم بالله هو الغناء. ده ابن مسعود. اللي كان بيقول أنا في 70 صورة أخذتها من فم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما من صورة إلا وأعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي من نزلت. ابن سعود اللي هو بيقول، ابن سعود هو بيقول الكلام ده، هو بيقول أقسم بالله أنها في الغناء. الصحابي لما يقسم ده هو اللي رأى التنزيل وشاف الكلام وشاف الوحي وبيتنزل على رسول الله، فهم أعلم الناس بالوحي، بيقول أقسم بالله أنه الغناء. تقول لي مش مقتنع بمسعود، هقول لك خلاص اقتنع بحبر الأمة وترجمان القرآن. عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، ودعوة النبي صدقة ولا إيه؟ صدقة. طب أمال إيه بقى؟ طب عبد الله بن عباس قال إيه؟ قال عبد الله بن عباس هي في الغناء وأشباهه، هي في الغناء وأشباهه. سبحان الله، ليك بعد الاثنين دول كلام تقول لي برضو مش مقتنع؟ دي أقوال الصحابة، أنا عايز كلام النبي. طب خد دي بقى من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما روى الترمذي بإسناد حسنه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا القينات أي المغنيات ولا تشتروهن ولا خير في ثمنهن وثمنهن حرام. وفي هذا نزل قول الله ومن الناس من يشتري له الحديث. تقول لي مش مقتنع بابن مسعود، تقول لي مش مقتنع بابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، هقول لك تقتنع بالنبي اللي نزل عليه القرآن وهو أعلم منك بالقرآن، أهو النبي قال إن الآية دي نزلت في الغناء. تقول لي هالدليل، هقول لك دليل كمان من القرآن برضه، قال الله عز وجل أفمن هذا الحديث تعجبون أي من القرآن وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وهذه الآية طبعا كما تعلمون إن هي نزلت في سورة النجم وما كان فيها من السجدة. تقول لي إيه علاقة الآيات دي بالغناء؟ هقول لك قال ابن عباس، بل قال أهل التفسير، قال ابن عباس قول الله عز وجل وأنتم سامدون، سامدون يقال اسمدي لنا أي غني لنا، ده كلام أهل اللغة. لو طلعنا فوق بقى الكلام الصحابة هنجد عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول وأنتم سامدون، هو الغناء بلغة حمير. أهل حمير لما كانوا بيقولوا للفتاة مثلا أو البنت غني لنا ولا اسمدي لنا، فهو الغناء بلغة حمير. وبهذا الكلام قال عكرمة ومجاهد وإمام اللغة، إمام اللغة الإمام الشافعي رحمه الله، قال اسمودي لنا أي تغني لنا. وبه قال أبو عبيدة هو إمام طبعا كما تعلمون من أئمة اللغة في ذلك. تقول لي طيب مش ابن حزم بيقول الغناء حلال؟ انت ليه بتقول حرام؟ ابن حزم يقول حلال، ابن حزم كلامه فوق الرأس، ولكن اوعى تكون من الناس اللي هم بيتتبعوا زلات العلماء وياخدوا زلات العلماء والكلام ده، اوعى تكون من دول، وانا ممكن ان شاء الله ان انت مش من دول. ابن حزم قال ان الغناء حلال، ولكن ابن حزم في نفس كتابه كتاب المحلى كان يقول وانا اقسم بالله انه لو ورد لي حديثا واحدا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بحرمة الغناء لقلت به. طب ابن حزم كل هذه الاحاديث لم تصل اليه، ابن حزم رحمه الله انا ممكن ان لو وصل اليه هذه الاحاديث، لو وصلت اليه هذه الاحاديث انا ممكن ان ابن حزم رحمه الله هيرجع عن هذا المذهب، هيرجع عن هذا المذهب، لان ده كلامه، لان ده كلامه. وبعدين النهارده انا هقول لك حاجه، انا هقول لك حاجه، النهارده لما يكون كل علماء المسلمين في اجماع من علماء المسلمين ان الغناء حلال، يا ترى هتمشي ورا الاجماع اللي هو ثالث الادله عندنا الشرعيه، ولا تمشي ورا كلام قول عالم من العلماء زل في هذه المساله؟ تقول لي اجماع، هقولك وانا سبحان الله يعني انا حاولت ان انا اتتبع اجماعات العلماء في كل بلد من البلاد، بل في كل قرن من القرون، بل وجمعت اقوال اهل العلم من كتبهم المعتمده. تعالوا كده علشان انا احاول معاك ان انا يعني اوضح لك بالفعل ان مساله الغناء اصلا مقفوله من زمان، مقفوله من زمن الصحابه، مقفوله من زمن التابعين. هذه المساله لم تظهر كما قال الشيخ الاسلام ابن تيميه ان مساله الغناء بالدف والربابه والالات الموسيقى والمعازف والناس تتجمع الا في بعد القرن الثالث الهجري، اي بعد القرون الثلاثه المفضله الاولى. خلاف كده كان العلماء واقفين للغناء وقفه رجال، بيوضح ان هذه المساله اصلا منتهيه، ما ينفعش بحال من الاحوال ان احنا النهارده نسمع غناء. بل حتى قال بعضهم الغناء بدعه ظهرت في هذه الامه ينبغي علينا محاربتها، كما سياتي الكلام الان على اضرار الغناء على قلبك وعلى قلبك. ولكن بعد ما انقل لكم بعض هذه الاجماعات، ويا رب يسعفني الوقت على نقل هذه الاجماعات. بدايه نقل اجماع الشافعيه، وانا هنقل كلامهم دلوقتي بالتفصيل. نقل اجماع الشافعيه، الشافعي المذهب الشافعي على حرمة الغناء ابن الصلاح والعراقي والعز بن عبد السلام. المالكية نقل إجماعهم على حرمة الغناء ابن عبد البر والقرطبي وابن القطان. الحنابلة نقل إجماع الحنابلة على تحريم الغناء ابن رجب وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، نقل إجماع الأحناف الكرماني وغيره. هؤلاء العلماء بينقلوا إجماع علماء المذاهب على حرمة الغناء، بينقلوا الإجماع. طيب دول علماء المذاهب، طب تعالوا نشوف العلماء في الأمصار في كل بلاد المسلمين، بدءا من بلاد الأندلس إلى المغرب مرورا بمصر والحجاز والعراق والشام، كل هؤلاء جماعة بيفتوا بحرمة الغناء، كل العلماء بيفتوا بحرمة الغناء. تعالوا مثلا نشوف سبحان الله في العراق الإمام العراقي والإمام الألوسي بيفتوا بحرمة الغناء وينقلوا الإجماع، إجماع أهل العراق على الحرمة. في بلاد الأندلس الإمام ابن عبد البر والإمام القرطبي بينقلوا إجماع أهل الأندلس على حرمة الغناء. في المغرب الإمام ابن القطان والإمام الغماري رحمهم الله جميعا بينقلوا الإجماع، إجماع أهل المغرب، المغرب يعني المغرب وتونس والجزائر وبعض بلاد ليبيا كده، بينقلوا إجماع هؤلاء العلماء في هذه البلاد على الحرمة. في مصر ابن حجر الهيثمي، مش ابن حجر العسقلاني، ابن حجر الهيثمي بينقل إجماع أهل مصر على الحرمة. الإمام الطحاوي الحنفي، الإمام الطحاوي الحنفي بينقل إجماع أهل مصر على حرمة الغناء. بلاد الشام شيخ الإسلام ابن تيمية، الحافظ ابن رجب، الحافظ ابن القيم وغيرهم بينقلوا إجماع علماء الشام على حرمة الغناء. يا ترى بعد كل هذه الإجماعات في كل بلد من البلاد، بل خد دي في كل قرن من القرون اللي مرت على أمة الإسلام كان العلماء بينقلوا الإجماع على حرمة الغناء. في القرن الثالث الإمام زكريا بن يحيى الساجي نقل إجماع العلماء القرن الثالث الهجري على الحرمة. في القرن الرابع الإمام الأجري نقل إجماع القرن الرابع علماء القرن الرابع على التحريم. القرن الخامس الإمام الطبري رحمه الله نقل إجماع العلماء في القرن الخامس على التحريم. القرن السادس ابن قدامة، القرن السابع ابن الصلاح، القرن الثامن ابن رجب، القرن التاسع العراقي، القرن العاشر ابن حجر، القرن الحداشر الإمام الألوسي والإمام الطحطاوي، القرن الأربعتاشر اللي احنا فيه الإمام الغماري. كل العلماء دول بينقلوا إجماعات العلماء على إن هذا الغناء محرم. أنا النهاردة أجي أبص على زلة من زلات العلماء، زلة من زلات العلماء وأتتبعها؟ لا لا لا، أنا أظن مش أنت اللي بتتبع زلات العلماء، بل ينبغي علينا يا جماعة إن احنا نبص في أقوال علمائنا إزاي كانوا بيبصوا للغناء، إزاي كانوا بيبصوا للغناء. لو نظرنا مثلا لأقوال المذهب الحنفي في كتاب البحر الرائق الجزء السابع صفحة 88 يقولون: وظاهر المذهب أن الغناء كبيرة من الكبائر. وفي كتاب حاشية ابن عبدين الجزء الرابع صفحة 322 بيقول: ولا تجوز الإجارة على المغنين لأنه حرام بإجماع المذهب. وفي كتاب المبسوط قال: ولا تقبل شهادة صاحب الغناء لأنه متعمد أو مصر على نوع من الفسق. صاحب كتاب الدور المختار يقول: ولا تصح الإجارة على المعاصي كالغناء ونحوه. ده أقوال الأئمة من الأحناف. أما أقوال الأئمة المالكية سألوا الإمام مالك: أهل المدينة بيرخصوا في الغناء؟ الكلام ده في المدونة، بيقولوا له أهل المدينة بيترخصوا في الغناء، فقال: لا يفعله عندنا إلا الفساق، لا يفعله عندنا إلا الفساق. وفي المدونة سئل محمد بن القاسم: أكان مالك يكره الغناء؟ قال: سبحان الله، كان مالك، محمد بن القاسم بيقول كان مالك يكره قراءة القرآن بالألحان، فكيف بالغناء. وفي الكافي قال ابن عبد البر: وكره مالك بيع الجارية المغنية لأن الغناء عيب في الأمة. وقال صاحب التاج والإكليل قال ابن عبد الحكم: من أدمن سماع الغناء ردت شهادته، سفيه، لا تقبل له شهادة. سبحان الله، المذهب الحنبلي سئل الإمام أحمد عن الغناء، قال: سبحان الله، ينبت الغناء في القلب، معذرة، ينبت النفاق في القلب. وفي الإنصاف قال ابن عقيل: الغناء عيب في الأمة. المذهب الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول: وأنا لا أقبل شهادة إنسان يستمع للغناء فضلا أن يكون مغني. وفي الإقناع قال: ولا تقبل شهادة من يديم الغناء ويغشاه المغنون. سبحان الله، إذا كان ده كلام علمائنا، إزاي النهاردة نيجي ناخد زلة وحيدة كده أو زلة من زلات العلماء ونقول ابن حزم كان بيقول أو نقول فلان كان بيقول؟ تقول لي: طب فضيلة الشيخ العلامة، وبلاش من ذكر أسماء، قال في كتابه كده إن الغناء حلال ومفيش عليه أي مشكلة. نقول له: طيب الشيخ رحمه الله وحفظه لما قال إن الغناء حلال اشترط له شروط. أولا ألا يثير الشهوات. أنت معايا النهاردة إن هو بيثير الشهوات اللي مش معايا. اثنين ألا يكون فيه تغزل بالنساء. ثلاثة أن تكون الكلمات منضبطة بالضوابط الشرعية. أربعة ألا يترتب عليه فتنة وفساد. الأربعة دول لو أنت طبقتهم على أي أغنية النهاردة بتسمعها يا ترى أنت هتقولي الحكم إيه؟ حتى الشيخ القرضاوي رحمه الله رغم أنه كان بيترخص في هذه المسألة إلا أنه قيدها بالضوابط الأربعة دي فأنت النهاردة اجري كلام الشيخ القرضاوي رحمه الله على الأغاني بتاعتنا، هتجد أن الشيخ بيقول بتحريم هذه الأغاني تماما. فضلا أحبابي أن النهاردة الأغاني بتاعت النهاردة بيعتمدوا فيها على القسم الثالث اللي أنا عايز أتكلم عليه النهاردة، إثارة الفتن، إثارة الشهوات اللي احنا النهاردة بنصارعها بكل ما أتانا الله تبارك وتعالى من قوة. أنا أعرف أخ زميلي صاحبي اتربى معايا من وإحنا صغيرين، ولكن أسأل الله تبارك وتعالى إهدية، صار في طريق الغناء وبدأ إن هو يشتهر شوية في القاهرة في النوادي الليلية في شارع الهرم والكلام ده، وبدأ يشتهر. بعد فترة عمل فيديو كليب، فيديو كليب ده قصة حب ولكن صور فيها طفلين رضع، وبعد كده خد الفيديو كليب ده وعرضه على قناة من القنوات الكبيرة جدا اللي كتير مننا طبعا يعرفها اللي هي متخصصة في الغناء. قالوا خلاص احنا نشوف الفيديو كليب بتاعك وهنشوف يا ترى نقبل ولا لا، ادينا اسبوعين. بعد اسبوعين راح بيسال ايه الاخبار، قالوا له اسفين احنا مش عايزين الفيديو كليب بتاعك. ليه يا جماعه؟ هو وحش؟ الكلمات مش كويسه؟ قالوا لك كلمات جميله جدا. طب التصوير مش كويس؟ قالوا لك التصوير كويس جدا. طب الالحان مش كويسه؟ لا الالحان كويس جدا. امال يا جماعه انتوا وديتوا الفيديو كليب مش عايزين تعرضوه عندكم في القناه ليه؟ قالوا له عشان والله ما فيش فيه اثاره للشهوات، الفيديو كليب بتاعك ما فيش فيه اثاره، انت جايب لنا طفلين رضع والكلام ده، انت النهارده الفيديو كليب بتاعك مفيش فيه اثاره. احنا عايزين فيديو كليب، شرط كده بتاعنا في القناه بتاعتنا ان الفيديو كليب بتاعنا يكون فيه اثاره. وده اخ انا اعرفه وتربى معي منذ الصغر، وسبحان الله يعني الامر مش بعيد يا جماعه، الامر مش بعيد. احنا بنتكلم على واقع. احنا النهارده ليه يا جماعه النهارده اصبحت الفيديو كليبات يعني هي السبيل لاظهار عورات النساء؟ ايه العلاقه النهارده؟ انا نفسي اسالك واسالك، ايه العلاقه النهارده بين اغنيه بتتكلم عن الحب وبين الفتيات العاريات اللي بيكون ورا المغني؟ ايه العلاقه بين الرقص والخلاعه واظهار الافخاذ واظهار الصدور وغير ذلك؟ ايه العلاقه بين ده وبين ده؟ انا شايف ان هي علاقه واحده بس، ان هو عايز ينجح، وينجح على حسابك، وينجح على حسابك. لان النهارده شايف ان اللي رايج بين الاولاد وبين البنات الشهوات والعياذ بالله، فلازم يصدر النهارده الاغنيه بتاعته بكل هذه الامور علشان بعد كده سبحان الله لحم رخيص، لحم رخيص جدا. ان هي النهارده تطلع عارية في مقابل ايه؟ سبحان الله، فين الكرامة؟ فين العفة؟ فين الشرف؟ وهو ازاي يسمح لنفسه اصلا انه يتكسب قرش واحد ورا الكلام ده؟ ومغني كبير جدا جدا جدا شبابي معروف، سألوه انت تحب تموت وانت بتغني؟ قال الا دي انا مش عايز اموت وانا بغني. سبحان الله، وما زلت على البطل اللي انت عليه ازاي؟ ومغني كبير ومعروف ومشهور، والحلقة اللي سأل فيها السؤال ده حلقة كانت يعني ملت الدنيا كلها وتسمع فيها علني، قال انا ما احبش اموت وانا بغني. ليه؟ لانه عارف انه غلط. وانت النهاردة لسه بجد تقول لا ده فيش فيها اي مشكلة؟ لا اوعى تكون كده، اوعى تكون كده. انا شفت كاريكاتير يوضح لنا العلاقة النهاردة، ليه النهاردة بيعروا الاجساد النهاردة، وليه كل مغنية النهاردة جاي لنا من دولة عربية جاية في مصر عشان تشتهر. سبحان الله، الكاريكاتير ده كان في جريدة رسمية عاملين عبارة عن هرم كبير كده، هرم كبير وفي على كل درجة من درجاته بنت، والبنت دي خلعت جزء من الثياب، فسبحان الله البنت اللي فوق خلاص يعني، وطبعا مكتوب فوق اللي طبعا هيقلع اكتر هيوصل لاعلى. سبحان الله، اغانينا النهاردة مش بتحتوي على هذه الفتن؟ مش بتحتوي على هذه الشهوات؟ احنا فين عقولنا؟ احنا فين عقولنا؟ انا اقسم بالله، اقسم بالله لو كان ابو جهل او ابو لهب شاف بنته بهذه الصورة، اعيدها للمرة الثانية والمرة الف، هيتقرب لهبل برقبتها، لانه ما كانش يسمح ابدا رغم انه كان على الكفر، لانه كانت عنده غيرة، كانت عنده غيرة على النساء. ليه النهاردة؟ ليه النهاردة؟ وأنا بوجه كلمتي لكل مغني وكل مغنية، ليه النهاردة إظهار هذه الأجساد؟ يا ترى لصالح مين؟ لصالح مين إن شبابنا يضيع بهذه الصورة؟ لصالح مين؟ سبحان الله. أجي أقول إحنا تكلمنا على الكلمات، وتكلمنا على المعازف، وتكلمنا دلوقتي على الفتن، باقي إن إحنا نتكلم على الأضرار اللي ممكن تلحقك أنت وتجيلك أنت في قلبك في دنيتك في اخرتك بسبب هذا الغناء. واول امر، اول امر ان القران هيطرد من قلبك، كثير جدا من الشباب جولي وقالوا لي والله احنا واحنا عندنا 12 و13 سنه كنا حافظين 15 جزء. فين راح؟ طب ايه اللي مكانه دلوقتي؟ غناء. القلب يا شباب لا يجتمع فيه ضدين ابدا، اما قران الرحمن واما قران الشيطان. يا ترى انت قلبك في ايه؟ انت قلبك في ايه؟ انا بسمع كده وكده معاك، بس ايه الاكثر؟ لازم واحد منهم يسيطر على التاني بل ويطرده من القلب. القلب ما يجتمعش في ضدين. وهتجد دايما الناس بتقول انا بسمع كده وبسمع كده. يا ترى انت برضو نرجع تاني نقول بانصاف، كم اديت لقلبك قرآن في اليوم؟ واديت لقلبك اغاني قد ايه؟ هتعرف على طول بالفعل ان الاغاني خلاص سيطرت على قلبك ومش هتقدر تخرج. ركبت في يوم مع سواق ميكروباص وليته بشغل اغاني، فبدات اكلمه وادي له شوط قران، فبيقول الحمد لله يا عم الشيخ انا شغلت القران والله وزي الفل. الكلام ده كان حوالي الساعه 3 العصر. فقلت له ها شغلت قران امتى؟ قال لي فضل الله في الاصطباح الصبح. الصبح دي الساعه 6 7. قال لي لحد، قلت له لحد امتى؟ قال لي والله هي نص ساعه كده الحمد لله دندشه كده على القران بفضل الله عشان ربنا يبارك لي وبفضل الله. قلت له طب بعد كده؟ قال لي غناء. طب ازاي؟ هو ده اللي حصل بالظبط، هو ده اللي حصل بالظبط، ان القران خرج من القلب. عشان اقول لك واقول لك ان القران لا يجتمع فيه ابدا ضدان، اما القران واما الشيطان، واما قران الشيطان اللي هو الغناء. ده الضرر الاول، هيطرد من قلبك قران. ومين فينا يتحمل الكلام ده؟ مين فينا يتحمل انه يجي يراجع صوره كان حافظها قبل كده ما يقدرش بسبب الاغاني اللي سيطرت على عقله وذهنه وقلبه؟ ازاي؟ سبحان الله. الامر الثاني، الداعي الاول للفواحش، الداعية الأول للفواحش هو الغناء. والله العظيم كم من شاب النهاردة فوتن بفيديو كليب، كم من شاب النهاردة فوتن بصورة المغنية عارية، كم من شاب النهاردة فوتن، وكم من فتاة فتنت بمغني والعياذ بالله. احنا حصلت عندنا في المنصورة حفلة كبيرة جدا ضخمة جدا لمغني كبير جدا، والمغني يعني في المنصورة طبعا لسه التقاليد والدين لسه يعني موجود إلى حد ما. فالنهاردة في الجامعة قالوا خلاص هنفصل بين الأولاد والبنات، فصلوا بالفعل بين الاولاد والبنات، الاولاد في المدرجات فوق والبنات تحت في الملعب بتاع استاد الجامعه. بدا المغني الحفله، فطلع المغني بيقول لا لا لا لا لا انا مش عايز كده خالص، انا مش عايز كده خالص، عايزين الاولاد والبنات بينهم وبين بعض. ليه؟ طلع المدير الاعمال بتاعه بيقول علشان انا المغني الفلاني ده عايز يخلي الحفله يكون فعلا فيها يعني ايه يعني تواصل بينه وبين الناس، ومش هيكون ابدا في تواصل لان كل الاولاد والبنات مع بعض. هي ثلث ساعه في الحفله، تلت ساعة، شوف التحرشات الجنسية، البنات اللي أغمي عليهم بسبب التحرشات اللي حصلت بيهم وحصل فيها من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. وكان سبحان الله في اليوم ده مش كان الصوت اللي طالع صوت الموسيقى والمعازف اللي كانت وراه، لا ده سيارات الإسعاف اللي كانت بتنقل بناتنا للأسف ولا حول ولا قوة إلا بسبب هذا المغني، بسبب هذا المغني بينقلوهم للمستشفيات بعد ما أصيبوا طبعا بحالات إغماء بسبب التحرشات الجنسية اللي حصلت بين الأولاد والبنات. إيه ده؟ ايه ده؟ الداعية الاول للفواحش هو الزنا، هو الغناء. من اجل ذلك كان الفضيل يقول الغناء رقية الزنا ورقية الشيطان. من اجل ذلك لا زال علماءنا من وقت لاخر عباد الله دايما بيصروا ان لابد ان احنا نحرم الغناء ده في كل وقت وفي كل مكان. سبحان الله. وياريت نسمع للكلمات الدقيقة دي لاقوام ما كانوش من العلماء ولا كانوا من العباد، ده كانوا من عوام الناس، بس كانوا بالفعل عقلاء قدروا يقفوا على اثر هذا الغناء في الامم. يزيد بن الوليد يقول وهو ينادي على بني أمية، يا بني أمية إياكم والغناء. ليه؟ ليه إياكم والغناء؟ قال فإنه ينقص الحياء. صح ولا إيه؟ بنتنا النهاردة اللي خرجت في الشارع متبرجة، مش خرجت متبرجة لأن هي خلاص سيطر عليها ده في الأغاني عراية، خلاص أنا الحمد لله أنا كده أذهب حياء البنت. فإنه ينقص الحياء ويزيد الشهوة. يا شبابنا، يا شبابنا بالله عليكم، بيزيد ولا ما بيزيدش؟ ويزيد الشهوة ويهدم المروءة، وإنه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل المسكر، وإن كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء فإن الغناء داعية الزنا. فإن كنتم ولابد فاعلين فجنبوه النساء فإن الغناء داعية الزنا. وكان خالد بن عبد الرحمن يقول كنا في عسكر سليمان بن عبد الملك فسمع غناء من الليل فأرسل إليهم وقال إن الرجل منكم ليغني فتشتاق إليه المرأة. معبود الجماهير، معبود الجماهير، للنساء رموا نفسهم من البيوت يوم مات. كم من مغني يغني فتتعلق به المرأة وتشتاق به المرأة. سبحان الله. سبحان الله. الراجل قاعد جنب مراته ويجي المغني تقول حبيبي سبحان الله انت فين رجولتك. وكم من مغني يغني فتشتاق اليه المرأة. ثلاثة، الغناء ينبت النفاق في القلب. ازاي ينبت النفاق في القلب؟ الايمان يدعوك الى كل خير، يدعوك الى كل صلاح، النفاق يدعوك الى كل شر ويدعوك الى كل فساد. يا ترى الغنى النهاردة بيدعونا لإيه؟ مش بيدعونا حتى تلتف الأيدي بالأيدي والأحضان بالأحضان. والنهاردة كل الفيديو كليبات اللي موجودة معانا بتدعو لهذا الأمر، بتدعو لهذا الأمر. أنت النهاردة لو رأيت في سيارة أو رأيت على كورنيش في يوم من الأيام أو في مكان ولا تجد بالضبط أخ من إخواننا اللي تابوا إلى الله سبحانه وتعالى، كنت بقول له ايه المشاكل اللي انت بتعملها، كنت اسمع ان انت بتعمل كذا وكذا وكذا، وكنت متجرأ حتى في شوارع المسلمين، يقول لي سبحان الله اللي كنت بشوفه في الاغاني كنت بطبقه عملي. سبحان الله، ينبت النفاق في القلب، ينبت النفاق في القلب. من اجل ذلك ان الامام اسحاق بن راهويه كما نقل الذهبي في السير، كان الامام اسحاق بن راهويه كان يقول لان يضرب على راسي بالمقارع، يجيبوا كده شواكيش ضخمه ويضربوا فوق دماغي ضرب شديد، ولا أن أسمع أن هناك مغني يغني. يا الله يا الله، الناس دي بالفعل كانوا عقلاء وعرفوا خطر الغناء على الأمة وعرفوا خطر الغناء على المسلمين. وكان عمر بن عبد العزيز يقول إلى مؤدب ولده، إلى المؤدب اللي كان بيربي الأولاد بتوع عمر بن عبد العزيز، كان يقول له ليكن ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي والغناء. عمر بن عبد العزيز الإمام الراشد الخليفة الخامس الراشد يقول ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي والغناء التي هي مبدأها، والله تسمعوا كلام من ذهب، قال والتي هي مبدأها من الشيطان وعاقبتها أو آخرها سخط من الرحمن. والله أعيد الكلام ده تاني، كلام نفيس كلام مهم. قال ليكن أول ما يعتقدون أي أولادي من أدبك، من أدبك بغض الملاهي والغناء التي مبدأها من الشيطان وآخرتها سخط الرحمن، فإنه قد بلغني عن الثقات من أهل العلم الذين كنت أحضر مجالسهم أن حضور المعازف والأغاني ينبت النفاق في القلب. وأرسل إلى أمير من أمرائه، والخليفة على المسلمين، أرسل لأمير من الأمراء بيقول له اعلم أن إظهار المعازف والمزمار بدعة في الإسلام، ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمتك جمة السوء لأنك أبحت ذلك. بيكلم أمير من الأمراء لما ظهر الغناء في زمانه، قال له أنا كنت هبعث من يقطع رأسك بسبب أنك أبحت الغناء في زماننا، بسبب أنك أبحت الغناء في هذا الزمان. سبحان الله سبحان الله سبحان الله عباد الله. بل والله كم رأينا من شباب ماتوا بسوء خاتمة، بسوء خاتمة. الشاب النهاردة باللقين قول لا إله إلا الله وهم عمال يردد أغنية، وهو عمال يرد أغنية. واحد الدعاء كان بيقول إن هو رأى بعينه حادث، حادث على أحد الطرق السريعة، فيه ثلاثة أو أربعة من الشباب العربية انقلبت بيهم، سبحان الله اتقلبت بيهم. يقول وسبحان الله وسط الصوت العظيم من الناس اللي بيجروا حتى ينقذوا هؤلاء الشباب، قال إن الصوت الوحيد اللي كان ظاهر واضح صوت الغناء. أنا أول حاجة عملتها طفيت التسجيل وبدأت أجيب الشاب أقول له قول لا إله إلا الله، فوجئت ان هو بيردد نفس كلمات الاغاني اللي كان بيسمعها ويموت عليها ويحجب عن لا اله الا الله. عباد الله، يعني كيف يتساوى هؤلاء مع اقوام ملأوا قلوبهم، ملأوا قلوبهم بقرآن الرحمن؟ ازاي يتساوى ابدا شاب ملأ قلبه بقرآن الشيطان وبين شاب ملأ قلبه بقرآن الرحمن؟ اخ من اخواننا اسأل الله تبارك وتعالى ان يلهمه الصبر، اخ من اخواننا، ويمكن الكلام ده انتشر في كثير من البرامج وغير ذلك، البيت اللي تصدع في المنصورة، البيت اللي تصدع في المنصورة. وأخ من إخواننا الأحباب هو من أقرب الناس إلي، كان بيقول لي كان سبحان الله هو بيته هو اللي تصدع وتهدم وفقد فيه زوجته وكانت حامل وفقد فيه ابنه اللي كان لا يتجاوز من العمر سنتين. سبحان الله، هذه الأخت اللي كانت جعلت القرآن جنة في حياتها، جعلت القرآن جنة في حياتها، بيقول لي كان لها مصحف كبير اللي هو المصحف بتاع المدينة، هذا المصحف كان دايما بتجي على الحواشي كده أي فائدة أي معنى أي حديث وغير ذلك، كان بتأيد هذا على المصحف. وكان معاها مصحف صغير كانت دايما بتقرأ فيه القرآن، مصحف صغير كان دايما بتقرأ فيه القرآن، وكان قلبها متعلق بهذا المصحف بصورة عجيبة لدرجة بيقول لي الكلام ده كان بيقول لي النهاردة بعد صلاة الظهر، بيقول لي لدرجة إن أنا النهاردة لما كنت بقول لها هاتي المصحف أقرأ فيه تقول لي لا هذا مصحف لي بس. سبحان الله محافظة على المصحف بصورة رهيبة، جعلت القرآن حياتها، جعلت القرآن جنة قلبها. وسبحان الله لما تصدع البيت فقد هذا الأخ، أسأل الله أن يرحم زوجته وأولاده، لما سبحان الله البيت تصدع خرجوا زوجته مسك المصحفين، خرجوا زوجته مسك المصحفين، ضم المصحف الأول على صدرها ومسك بإيديها المصحف الثاني. يا ترى ده يتساوى مع ده؟ اللي جعلت القرآن جنة في حياتها تتساوى مع اللي بيموت على قرآن الشيطان؟ لا يتساوون أبدا عند الله، لا يتساوون أبدا عند الله. النهاردة يا جماعة، من النهاردة عايزين نشحن قلوبنا بكتاب الله عز وجل، نملأ القلوب بقرآن الملك سبحانه وتعالى، بقرآن الرحمن. عايزين نطرد هذا القرآن، قرآن الشيطان من قلوبنا، نطرد هذا القرآن من قلوبنا. وبإذن الله أنا أعلم أن إخواننا الشباب قادرين على ذلك، لأن أنا بفضل الله بكلم أبطال وبكلم رجال، مش بكلم عيال صغيرة، بفضل الله بكلم الآن شباب أصحاب قوة بفضل الله، يقدروا أن هم يغيروا حياتهم، يقدروا أن هم يغيروا من طبيعتهم. خلاص من النهاردة ما عادش فيه غناء، ما عادش فيه غناء على التليفونات، همسح ده فورا بعد الحلقة. ليه بعد الحلقة؟ دلوقتي أبدأ أمسح من على التليفون بتاعي أي رنات والعياذ بالله فيها أغاني محرمة، الكمبيوتر بتاعي أبدأ أمسح عليه من أي أغاني بفضل الله أمسحها تماما، أي شريط أغاني. ودي حملة احنا كنا عملناها من سنتين حملة بفضل الله إن احنا نجمع فيها شرائط الكاسيت اللي كانت بتتكلم عن الغناء وغير ذلك، وبفضل الله نسخنا عليها قرآن ونسخنا عليها دروس دعوية لإخواننا ومشايخنا الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. ليه النهاردة كل واحد مننا كان عنده أشرطة فيها غناء وغير ذلك؟ خلاص انا همسحها واسجل عليها قران، وانزل النهارده مع اول سواق تاكسي ادي له شريط هديه، بعد ما كنت زمان بدعو المعصيه ادعو النهارده من طاعه. دي حمله يا جماعه نعلنها في كل مكان، في كل بيت من بيوتنا ان شاء الله نغير. وده الواجب العملي بتاع النهارده، الواجب العملي بتاع النهارده كل شريط اغاني في بيوتنا نحوله باذن الله لشريط قران او درس علم، ونوزعه باذن الله تبارك وتعالى على سواقين التاكسيات، سواقين الميكروباصات، العربيات النقل الموجوده في الطرق، نوزعها حتى ينتفع هؤلاء المسلمون بهذه المادة العلمية النافعة، سواء كان من قرآن الرحمن أو من الدروس اللي تتكلم أيضا عن الرحمن. ده الواجب العملي، ويريد بإذن الله بفضل الله إحنا في الحملة الأولية كنا جمعنا آلاف مؤلفة من الأشرطة في المنصورة، والمنصورة فضل انت عارفين ان هي بلد محدودة، احنا عايزين في القاهرة، في الإسكندرية، بل في مصر كلها، بل في العالم الإسلامي كله، بدءا من أقصى المغرب في المغرب إلى أقصى الشرق في بلاد اندونيسيا وغيرها، بل في كل بلد مسلمة تدين لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، نعمل هذا المشروع، ندعو على الانترنت، ندعو في المواقع والمنتديات وغيرها إلى هذه المسألة، تحويل أشرطة الغناء إلى أشرطة تحويل الأشرطة اللي فيها غناء للشيطان إلى أشرطة فيها كلام للرحمن سبحانه وتعالى وتوزيعها على الناس. وأخيرا طبعا انتهى مني، كان في كثير من الكلام أود أن أنا أكمله معكم ولكن الوقت انتهى سريعا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح أعمال، إنه لي ذلك القدر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.